أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى في الآية الآباء والأبناء والإخوان دون ذكر الإناث من الأمهات والأخوات والبنات. الآباء يدخل فيهم الأمهات، والإخوان يدخل فيهم الأخوات. نعم.